Thank you. Это бир. Бир. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت الأسماء والأنصار الذين

Yeah.

تقول لنا علينا اليوم ولنا وأنا النبي المعتبر للتعريف وزيد الخط المعتبر ارزقنا وانت خير سبحانك يا رب Oh, الله الله الله ونعم الشهيد. الله أكبر. Thank you. جمال النبي، صلى على حضرة النبي. الله أكبر. على الشهد النبي. وش تعليم؟ الله أكبر.